الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، غضب رجل امرأته في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فأقبل هذا الرجل إلى عمر ليستشيره في تطليقها. فلما اقترب من الباب سمع صوت امرأة عمر ترفعه عليه، وعمر رضي الله تعالى عنه من هو في قوته وشجاعته وهيبته الناس يهابونه، كما قال يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الناس تخشاه. ومع ذلك زوجة عمر ترفع صوتها عليه، فالرجل حرك الباب ليطرقه فسمع هذا فولى، فخرج عمر لينظر من عند الباب، وإذا الرجل ذاهب فناداه قال: ما تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت إليك أشتكي امرأتي ولسانها، وإذا امرأتك أعظم منها، كيف تصبر عليها يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: يا رجل، إنها مربية أولادي وصاحبتي في فراشي وغاسلة ثيابي وطابخة طعامي ومؤنستي في وحدتي، أفلا أصبر على بعض خلقها لأجل ذلك؟ وكان هناك رجل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اسمه أبو عذره الدؤلي، كان كثير الطلاق للنساء. فلامه عمر وقال: أنت تعبث بالنساء. قال: إن لي عذرا أن أطلقهن. قال: لا عذر لك، لا عذر لك، لماذا تطلقهن؟ لا عذر لك. وكان قد تزوج امرأة من مدة يسيرة، فأخذ بيد عبد الله بن الأرقم وقال: تعال معي إلى بيتي. ثم وقف عند الباب وقال: يا فلانة. قالت: لبيك. زوجته قالت: لبيك. وبينه وبينها الباب. فقال: أنشدك بالله الذي رفع السماوات وبسط الأرض، أنشدك بالله، وجعل يقسم عليها أيمانا غليظة: هل تحبينني أم تبغضيني؟ فقالت: أما إذ نشدتني بالله فوالله إني لأبغضك، ما دام حلفتني وأقسمت علي أنا أجاملك وأتلطف معك، لكن ما دام حلفت علي وآويتني إلى ضيق فإني أبغضك. فقال: ها، اشهد، اشهد يا ابن الأرقم. ثم مضى إلى عمر ليشهده على طلاقها. فلما وصل إلى عمر قال: يا عمر، كان من الأمر كذا وكذا، وهذا عبد الله بن الأرقم يشهد. فقال عمر: لن أسمع شهادته، يعني لا يحتاج أن أسمع شهادته، وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ ولماذا تستحلفها؟ لماذا تستحلفها؟ كم من امرأة أو كم من زوج لا يحب امرأته لكنه يبقى معها لرعاية أولاده، أو ربما لما يجد أحيانا من رحمة في قلبه، وكذلك هي قد تجد هذا. قال: لما تستحلفها؟ ثم قال: ولو أنها كذبت لما كان عليها حرج، فإن كذب المرأة على زوجها لإرضائه وكذب الرجل على امرأته لإرضائها جائز. ثم قال عمر: وهل البيوت تبنى على الحب؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين سكن النفوس؟ هذه الأمور أيها الإخوة الكرام مما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينشرونها بينهم لتستقر بيوتهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل بيوتنا فيها المودة والرحمة والسكن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واعمر ديارهم بالخير يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، وكل أهلنا في مصر وفي السودان وفي تونس وفي العراق وفي كل وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.